مشتاق وعد حدا يبليك تشتاق له شوا قطر الندى يرميك من تقله مشتاق وعد حدا يبليك تشتاق له شوا قطر الندى يرميك من تقله بتروح بعد غياب تتقابل الأحباب بتروح بعد غياب تتقابل الأحباب بتقول مشتاقين بيقول انتو مين هالوش فايق له حبيب هالوش فايق له بالقلب صار له سنين جايك يسأل